الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، فهذا المجلس 56 في مدارسة مختصر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن في أواخر غزواته في فصل في غزو الطائف، وكان ذلك بعد حنين، وبعد أن هزمهم الله جل وعلا هزم ثقيفا وهوازن ومن معهم من بني جشم وبني عامر ابن صعصعة في أرض حنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن كثير عليه رحمة الله: فصل، غزوة الطائف. وأما ملك هوازن وهو مالك بن عوف النصري، فإنه حين انهزم جيشه دخل مع ثقيف حصن الطائف، ورجع صلى الله عليه وسلم من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرهم، فقيل 24 ليلة وقيل 14 ليلة. قال ابن حزم: وهو الصحيح بلا شك. قلت: ما أدري من أين صحح هذا، بل كأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لهوازن حين أتوه مسلمين بعد ذلك: لقد كنت استأنيت بكم 20 ليلة. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فحاصرناهم 40 يوما، يعني ثقيفا، فاستعصوا وتمنعوا وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيره. لما كان من حنين من شأنها ما كان، وبعدها صارت أوطاس، وأدار الله الدائرة على ثقيف وهوازن ومن معهم، ومنحهم رقابا، ومنح المسلمين رقابهم، وأخذوا أموالهم وسبيهم، انحاز الثقيف ومن معها من هوازن فدخلوا حصن الطائف. والطائف كمكة والمدينة حواضر، أهلها أهل حاضرة، أهل زرع، والطائف فيها حصن. فدخل مالك ابن عوف النصري سيد هوازن، دخل هذا الحصن فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلى مكة. إذن لحقهم من حنين وأوطاس إلى الطائف ولم يرجع إلى مكة عليه الصلاة والسلام. كم مدة هذا الحصار؟ قيل 14 ليلة وقيل 20. وفي الصحيح، صحيح البخاري، عن أنس رضي الله عنه قال: حاصرناهم 40 يوما. في ذلك الحصار رمى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحصن بالمنجنيق، وهو أول مرة يستخدم المنجنيق في رميه. تدلى نفيع بن الحارث الثقفي مولاهم أبو بكرة، تدلى من الحصن ببكرة ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا مسلما، وكني بعدها بأبي بكرة. أخذوا في هذا الحصار هذه المدة وهم في الحصن في أبراجه وعلى أسواره يرمون المسلمين بالنبل، فقتلوا غير واحد من المسلمين. فلما طال حصاره لهم عليه الصلاة والسلام ولم ينزلوا، أمر بتقطيع أشجار عنبهم وفواكههم الظاهرة، لعلهم أن يرجعوا وينزلوا، إما أن يسلموا وإما أن يستسلموا. لما طال ذلك رجع عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة، فهدى الله عز وجل هوازن، فجاءوا مذعنين مسلمين، وأسلم سيدهم مالك ابن عوف النصري، أسلم مالك وحسن إسلامه، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع لهم أموالهم وسبيهم، وكان السبي 6,000. فخيرهم النبي، قال اختاروا إما المال أو السبي، لا يكون الأمرين جميعا. وهذا فيه أن ولي الأمر يقول على المسلمين ويدبرهم ويتصرف برأيه وحكمه فيهم. فاختاروا السبي، أن يرجع إليهم من ذراريهم ونسائهم وأسراهم، والمال تفرق. فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ما أخذته أنا وبني المطلب فإنا نرجعه إليكم، وأما ما أخذه الأنصار وغيرهم فنكلمهم. فكلم الناس فطابت به نفوسهم وأرجعوا السبي إليهم، وكلموا بني فزارة بني غطفان، فقال سيدهم عيينة بن حصن الفزاري إن عوضني عنهم أرجعناهم. فخالفه قومه بنو فزارة وبنو غطفان، بل أفدوا سبيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما يشاء، لا بخلاف ما ذكره من ما ذكره سيدهم. أما العباس بن مرداس الأسلمي وغيره ممن أبوا، فأرضاهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يرجعوا سبيهم، سبي أوطاس وحنين وهوازن إليهم، وكانوا نحو من كم؟ من 6,000. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس ينظر فيه على كثرتهم، رجال نساء صغار كبار. فبينما هو يمشي ومعه أبو بكر وعمر وعثمان والجلة من الصحابة، وإذا امرأة هلعاء فاقدة عقلها طائش شعورها، حتى وجدت غلاما جنينا صغيرا فأخذته فألصقته بثديها فأرضعته، فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، والله لله أرحم بعباده، في رواية بخلقه، من هذه بولدها. نسأل الله الكريم رحمته التي وسعت كل شيء، فالله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا ومن أقرب قريب. ولهذا من أسمائه الرحيم ومن أسمائه الرحمن سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليه. وقد خرب صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموالهم الظاهرة فقطع أعنابهم. ما أموالهم الظاهرة؟ مزارعهم هي الأموال الظاهرة لهم. نعم. ولم ينل منهم كبيرهم شيء، ولم ينل منهم كبير شيء أي مؤثر فيهم. نعم. فرجع عنهم فأتى الجعرانة. الجعرانة هي حد الحرم من جهة الشرق. رجع من الطائف إلى الجعرانة نحو من كم؟ 80 كيلا، وأحرم من الجعرانة بعمرته. في ذلك الموضع جاءته هوازن مسلمة مذعنة مستسلمة. نعم. فأتاه وفد هوازن هنالك مسلمين، وذلك قبل أن يقسم الغنائم، فخيرهم صلى الله عليه وسلم بين ذراريهم وبين أموالهم، فاختاروا الذرية. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. قال المهاجرون والأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حي والله ذا العيون رضي الله عنه. كذا قال المهاجرون وقال الأنصار ما كان لنا من هذا السبي فهو لرسول الله، يتصرف به بما شاء. هذا هو الظن فيهم، وهذا هو الأمل فيهم وهم أهله وكفء له رضي الله عنه. نعم. وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وقومهما حتى أرضاهما وعوضهما صلى الله عليه وسلم. نعم. الأقرع بن حابس التميمي قومه بنو تميم أبى الأقرع وأبى قومه أن يعطوا سبيهم من هوازن للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذا فعل عيينة بن حصن الفزاري في غطفان، فأرضاهما النبي عليه الصلاة والسلام وأغناهما بالمال أن يتركوا هذا السبي ففعلوا. أما قوم عيينة بن حصن فتنازلوا هم بسبيهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لسيدهم الأقرع سيدهم من عيينة بن حصن. نعم. وأراد العباس بن مرداس السلمي أن يفعل كفعلهما فلم توافقه بنو سليم. نعم، أراد أن يفعل فعلهما أن يتنازل بالسبي بسبيه لرسول الله فأبت عليه قومه بنو سليم، بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله. إذن هم الذين لم يرضوا بالبدل كما رضيته تميم وغطفان، بل بنو سليم قالوا نطيب مالنا لرسول الله خلاف ما عليه سيدهم العباس بن مرداس السلمي. نعم. فلم توافقه بنو سليم بنو سليم بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فردت الذرية على هوازن. طيبوا ما كان لهم، طابت به نفوسهم أن يرجعوه للنبي يتصرف به، حيث رده النبي إلى هوازن وكان السبي 6000، فيهم الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزة من بني سعد أخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها ورغبها أن تمكث عنده فأبت إلا الرجوع إلى وطنها وبلدها، وبعد ذلك صارت هوازن متوى رسول الله أي أهل رحمه في رضاعته لهم لرسول الله، لأن هوازن من بني سعد. نعم. فردت الذرية لأن بني سعد بنو سعد ابن بكر من هوازن، وهوازن من قضاعة، بنو سعد من هوازن وهوازن من قضاعة. نعم. فردت الذرية على هوازن وكانوا 6000، فيهم الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزة من بني سعد ابن بكر ابن هوازن، وهي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فأكرمها وأعطاها ورجعت إلى بلادها مختارة لذلك. وقيل كانت هوازن متوا إلى رسول الله متوا وقيل كانت هوازن متوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاعتهم إياه. نعم. ثم لأن الذين أرضعوا رسول الله هم بنو سعد، الرضاعة لأم الشيمة بنت الحارث ابن عبد العزة من بني سعد، وبنو سعد ابن بكر وهم من هوازن، فهم متوى للنبي عليه الصلاة والسلام أي مسترضع عندهم. نعم. ثم قسم صلى الله عليه وسلم بقيته على المسلمين. تقلأ بقيته أي الغنائم، بقية الغنائم قسمها على المسلمين، وزاد المؤلف أعطاهم 100 من الإبل، ومنهم من أعطاهم 50، إلا صفوان بن أمية أعطاه 300 من الإبل. ليه؟ لأنه الذي أعار النبي أدراعه وسلاحه، قال غصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مؤداة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 300 من الإبل. نعم. وتألف جماعة من سادات قريش وغيرهم، فجعل يعطي الرجل 100 بعير والخمسين ونحو ذلك. وفي صحيح مسلم عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ صفوان بن أمية 300 من الإبل. إذن لماذا ميز صفوان على أبي سفيان والأقرع وعيينة بن حصن والعباس بن مرداس؟ أولئك أعطاهم 100%، وأما صفوان فأعطاه 300، لأنه استعار منه الأدراع والسلاح والكراع، فكافأه النبي بأن أعطاه، رد عليه سلاحه وكراعه وأعطاه 300 من الإبل. غمص في هذا الفعل المنافقون، ومنهم جلفة الأعراب كما في خبر ذي الخويصرة. نعم. وعتب بعض الأنصار فبلغه فخطبهم وحدهم، وامتن عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان به وبما أغناهم الله به بعد فقرهم، وألف بينهم بعد العداوة التامة. نعم. الأنصار قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فريقين، الأوس وعليهم بنو عبد الأشهل، والخزرج وعليهم سعد بن عبادة، وكانت بينهم حروب في الجاهلية ومنافسات مع أنهم أبناء عمومة. برسول الله اجتمعوا فقووا بعد ضعف، واجتمعوا بعد فرقة، وألف الله بين قلوبهم بعد شقة ونزاع. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قولا لبعض الأنصار، وهذا قول قال به بعض أطرافهم: هذه سيوفنا لم تجف من دماء قومه، ويعطيهم ولا يعطينا، أي من الدنيا، يخصهم ويمنعنا. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى أنس، أرسل أنسا إلي إلى سراتهم أن اجتمعوا في شعب لوحدكم ولا يجتمع معكم غيركم. انتبه لهذا كبراء الأنصار وسراتهم وساداتهم، فتقصوا الخبر وتتبعوه، فعرفوا أنه لهذه المقال التي قالها بعض أطرافهم. فلما أخبروا أنسا باجتماعهم، جاء أنس فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم قد اجتمعوا، وأمر باجتماعهم وحدهم. فجاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا تحت شراع، فجلس وسطهم وهم حوله. قال: أفيكم غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا فلان فإنه ابن أختنا، يعني حنا خواله، نحن أخواله. فقال عليه الصلاة والسلام قولا ذهب مثلا: ابن أخت القوم منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ قلتم وقلتم وقلتم. فقال سراتهم وشيوخهم: يا رسول الله، حديث لم يتكلم به عقلاؤنا ولا كبراؤنا، وإنما تكلم به بعض أطرافنا. فقال: أما إنكم لو قلتم صدقتم، ولكن يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالكراع وبالشاء والبعير والذهب والفضة، وترجعوا أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ فبكى الأنصار وخضبت لحاهم فرحا وطربا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، أما لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اعلموا يا معشر الأنصار أن المحيا محياكم والممات مماتكم، ولولا الهجرة لكنت من الأنصار. فلم يفرح الأنصار بشيء مثل فرحهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبكوا رضي الله عنهم فرحا بهذه الغنيمة، وسد بهذا القول هذه الثلمة التي أدلى بها الشيطان وضعفاء النفوس إلى بعضه. وفيه فضل الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أنه لن يبقى في مكة بل سيرجع إليه حتى يموت بينه. وفيه فضل الأنصار أن النبي رضي أن يكون معهم في سكناه وفي مماته، وهم خير الناس بعد المهاجرين. حبهم إيمان وبغضهم نفاق، بل حبهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم من بغض رسول الله. والأنصار يقلون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيلقون بعده أثرة، قال فاصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فكل من سمع لولي أمره وأطاع وأدى ما له عليه من الحق، وإن لحقه ما لحقه من النقص والجنف وصبر على ذلك، فهو موعود بأن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضه. يقول أنس فوالله ما فرح الأنصار بشيء مثل هذا الفرح. الناس يرجعون بالذهب والفضة وبالخيل والإبل والأنعام، وهؤلاء رجعوا بخير الناس معهم إلى المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرته من الجعرانة، ويقال الجعرانة، أحرم منها لأنه لم يأتي مريدا للنسك، والجعرانة والجعرانة حد الحرم من جهة الشرق. ثم طاف بالبيت طواف عمرته وسعى وحلق رأسه وآذن الناس بالرحيل إلى المدينة راجعا قافلا إليها، بعدما فتح الله عليه مكة، ثم فتح عليه هوازن في حنين، وفتح عليه الطائف وغنم هذه الغنائم العظيمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين أبدين إلى يوم الدين. نقف عند هذا الموضع، والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين. هل بقي من الأنصار أحد يا شيخ اليوم؟ نعم بقي من الأنصار، لكنهم يقلون والناس غيرهم يكثرون. الله أعلم، الله أعلم. الكلام له ما هو في النسب، الكلام في أنهم في مجملهم يقلون والناس يكثرون. اللهم صل وسلم على رسول الله، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين.